لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة قال: يا معشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. القراء جمع قارئ، قال ابن حجر رحمه الله، والمراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد، هؤلاء الذين سبقوا. وإلا فمن حفظ فقط، حفظ القرآن فقط، لم يكن سابقا بهذه الدرجة. لا شك أنه سبق، ولكن ليس بهذه الدرجة. السبق البعيد الذي يأتي الآخرون بعده بزمن، كما شرح هو، المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة العباد. استقيموا أي اسلكوا طريق الاستقامة، وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعلا وتركا. وقوله فسبقتم حكى غيره سبقتم، والأول هو المعتمد، سبقتم، وده صحيح الكلام، ظاهر أنكم بعلمكم وبقراءتكم للقرآن سبقتم. زاد محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه: فإن استقمتم فقد سبقتم، سبقا بعيدا أي ظاهرا، ووصفه بالبعد لأنه غاية شأو السابقين. والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام، فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير، لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام، وإلا فهو أبعد منه حسا وحكما. يعني هو أبعد منه في الزمان وأبعد منه في الحكم، أن كل من سبق يأخذ الثواب العظيم، لأنه بهم دخل الناس في الإسلام، وفتح الله بهم البلاد والعباد، وعلموا الناس العلم، فلقد سبقوا سبقا بعيدا. فإن أخذتم يمينا وشمالا أي خالفتم الأمر المذكور. وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والذي له حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وفيه التحذير من البدع، لأن الأخذ يمينا وشمالا عن الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نستقيم عليه لا شك أنه يضل الإنسان ضلالا بعيدا، لأن كل بدعة ضلالة. وهذا فيه تأكيد التزام العلماء والقراء حفاظ القرآن بعلمهم والعمل بمقتضى علمهم وقرآنهم، ولذلك قال أنهم أيضا العباد. قال البخاري: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. افتح. وإني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا فكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وأجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. بعيني أو بعيني الضبطين ذكر العينين إرشادا يقول إني رأيت الجيش بعيني أنه تحقق عنده جميع ما أخبر بي عنه تحقق من رأى شيئا بعينيه لا يعتريه وهم ولا خيال ولا يخالطه شك. يقول قال ابن بطال في قوله إني أنا النذير العريان النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقيق الخبر. قلت وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره وسمى الذي حمل عليه عوف بن عامر الأشكري وأن المرأة كانت من بني كنانة وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث لأنه ليس فيه أنه كان عريانا يعني حتى يعني المثل اللي العرب بقت تستعمله وضرب مثلا من تحقق الخبر عند صاحبه. زعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود وكان جار المنذر خشيت على قومها فركبت جملا ولحقت بهم وقالت أنا النذير العريان. ويقال أول من قاله أبرهة لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن وقد سقط لحمه تهامة حول مكة لأنه أصيب هناك. وذكر أبو بشر الأمدي أن زنبرة ابن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد فأرادوا أن يغزو قومه وخشوا أن ينذر بهم لأنهم تزوج منهم فقالوا ده لو غزونا هو عارف الموضوع فحرسه أربعة نفر عشان ما يروحش ينذر قومه فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا وكان من أشد الناس عدوى فأنذر قومه فلو يعني نذير يعني عريانا وقال غيره الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال إني رأيت الجيش فسلبوني أخذوا ثيابه وكل ما معه فرأوه عريانا فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه مثلا ولما جاء به بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قلت ويؤيده ما أخرجه الرمزي في الأمثال وهو عند أحمد بسند جيد من حديث عبد الله بن وريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنادى 3 مرات أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه أيها الناس أتيتم 3 مرات يعني نزع ثوبه وجعل ينذرهم من بعد. وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث يعني ده حديث يدل على معنى النذير العرياني الرسول فسره وهذا كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية. وحكى الخطابي أن محمد بن خالد رواه بالموحدة يبقى العربان فإن كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكني ولا يوري يقال رجل عربان أي فصيح اللسان. اللي ذكره هو ده أحسن ما فسر به رجل خشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه فأهوى بثوبه يعني نزع ثوبه وجعل يسير لهم. فالنجاء النجاء هي بيقول إما النجاء النجاء أو النجاء النجاء أو يقصر فيهما النجاء النجاء منصوب على الإغراء أي يطلب النجاء بأن تسرع الهرب إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش. قال الطيبي في كلامه أنواع من التأكيدات أحدها بعيني ثانيها قول وإني أنا إني إن للتوكيد وأنا تأكيد أيضا النذير العريان ثالثها قوله العريان لأنه الغاية في قرب العدو ولأنه الذي يختص في إنذاره بالصدق. أطاعه طائفة بيقول كذا بالتذكير لأن المراد بعض القوم قالش فأطاعته طائفة أطاعه طائفة لأن مجموعهم ذكور فأدلجوا أي ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على الاختلاف في مدلول هذه اللفظة وإما بالوصل والتشديد هو بيقول فأدلجوا أو ادلجوا على أن المراد به سير آخر الليل فلا يناسب هذا المقام هي فأدلجوا فساروا على مهلهم على مهلهم والمراد به الهينة والسكون ويفتح أوله وبفتح أوله وسكون ثانيه على مهلهم الإمهال وليس مراد الهينة والسكون يعني التأودة ونحو ذلك. وفي رواية مسلم على مهلتهم وذلك لأن لهم مدة يسيرون فيها. وفي هذا دليل على أن أفضل ما يجنب الإنسان أهوال الآخرة القيام بالليل والصلاة بالليل لأن معنى فأدلجوا أي ساروا ليلا والسير إلى الله سبحانه وتعالى أفضل ما يكون بالليل بعد المكتوبات. كذبته طائفة والثاني عبر بالتكذيب ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان. صبحهم الجيش أي أتاهم صباحا، وهذا أصله، ثم كثر استعماله حتى استعمل في من طرق بغتة في أي وقت كان، أو في من طرق بغتة، من طرق بغتة في أي وقت كان. قوله فاجدحهم أي استأصلهم، والاسم الجائحة وهي الهلاك، أطلقت على الآفة لأنها مهلكة. قال الطيبي شبه صلى الله عليه وسلم نفسه بالرجل، وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه. هذا الحديث يدل على اتباع السنة، لأنه إذا كان هو صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الناس إلى النجاة من أهوال الآخرة، فإن ذلك يقتضي طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. الحديث العاشر حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال أهل الردة. الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله بن الليث عناقا وهو صح. هذا الحديث حديث مشهور، هو بيقول الحديث اللي فات ده جايبه منين؟ بيقول قد تقدم شرحه مستوفا في كتاب الرقاق، فجبناه من كتاب الرقاق. هو هنا قال تقدم قريبا في قصة أبي بكر في قتال أهل الردة، وقد تقدمت الإشارة في كتاب الزكاة. كتاب الزكاة حوله على حديث ابن عمر في كتاب الإيمان اللي الإمام مسلم ذكره في كتاب الإيمان. هذا الحديث يدل على قتال أهل الردة، وقد دخل في غمار أهل الردة، دخل في كثرتهم مانعوا الزكاة، وكان منهم من كان مقرا بوجوبها لكنه لا يقر لأبي بكر رضي الله عنه بأن يأخذها، ولا شك أن هذا تأويل يمنع التكفير. وأما من كان جاحدا لوجوبها فقد ذكر الخطابي أيضا أن طائفة منهم جحدت الوجوب، وأن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم على جهلهم، وقال يعني كيف عذر هؤلاء ولم يكفروا. وعندنا العذر درجات، المقصود به عذروا في عدم التكفير مع أنهم استحقوا الإيه؟ القتال، وسيقتل منهم من أصر، أو يؤخذ مال يعني يؤخذ مال الزكاة منهم رغما عنهم إذا صاروا مقهورين آحادا. لكن طائفة ممتنعة عن الشريعة فهؤلاء قال عذروا لأجل قرب العهد بزمان الشريعة ولأن القوم كانوا جهالا. وكذلك شأن كل جاهل لا يعرف أحكام الشرع لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة، ده على سبيل المثال، وإلا فلو نشأ في بلد وليس في بادية ولكن عم فيها الجهل فإن حكمه كذلك لا يكفر بجهله هذه المسائل، وإن استحق العقوبة طالما كانوا طائفة ممتنعة. طب كيف قتلوا وهم مسلمون؟ وهذا الذي استشكله عمر، هذا قتال على حق الإسلام كما بينه أبو بكر، قال الزكاة حق المال، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا دليل على اتفاقهم على أن طائفة لو تركت إقامة الصلاة فإنها تستحق القتال أو يجب قتالها. واحتج به من يقول بقتل تارك الصلاة، وحقيقة هناك فرق بين القتال وبين القتل، فالواحد المقدور عليه من منع الزكاة يؤخذ ماله رغما عنه، وهل يعاقب بأخذ شطر ماله تعزيرا؟ قال به الشافعي في القديم ثم رجع عنه لأجل ضعف الحديث في ظنه. والصحيح أن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، قال ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. وهذا يدل دلالة مؤكدة على عدم ردتهم، على عدم ردة من بخل الزكاة بالزكاة. والمسألة فيها خلاف مشهور بين العلماء، جماهير العلماء على عدم التكفير، ومنهم من كفر إذا قاتلوا الإمام مع منعها. فده رواية عن أحمد، والأحاديث تدل على اعتبار لا إله إلا الله في منع التكفير وعدم واعتبار حقها في القتال. يعني احنا عندنا مسألتين، مسألة القتال ومسألة التكفير، ثم مسألة القتل للمنفرد الذي ليس بطائفة. فإذا حكم بكفر الباخل بالزكاة المقر بوجوبها كما تقوله طائفة كرواية عن أحمد، فهذا يجعله يستدلون بهذا ويقولون أن أبو بكر قاتل مانع الزكاة كقتال المرتدين. والحقيقة أنه لا يوجد نص عند من زعموا ذلك من الشراح، ولا أي نقل عن أبي بكر أنه سبى من نساء مانع الزكاة وصبيانهم، ولا أنه غنم أموالهم، وإنما كان الكلام على الأغلب كما هو ظاهر في قصة أبي هريرة، حيث قال وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولونها. إذن هؤلاء ليسوا من أجمع على كفرهم كأتباع مسيلمة والأسود العنسي ومدعي النبوة الكثر سجاح وغيرهم. فهؤلاء أو الذين رجعوا إلى عبادة الأوثان، فهؤلاء لا نزاع في ردتهم وكفرهم، وكانوا هم الأغلب. لكن كانت هناك طائفة لم ترجع إلى عبادة الأوثان ولا اتبعت مدعي النبوة، فهؤلاء لم يكونوا مرتدين في عن أصل الدين عند عامة العلماء إلا تلك الرواية عن أحمد، والرواية الأخرى التي يكفر إذا قاتل، يقول إذا امتنع وكفر، لكنها ليست المشهورة. والصحيح أن البخل بالزكاة ومنعها والقتال عليها كلها من الكبائر، ولكنها لا تخرج صاحبها من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الباخل: فإن أخذوها وشطر مالي. وهذا ليس حال الكافر، لأن الكافر يقتل ويغنم ماله كله. ثم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الآخرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، وفي رواية في الصحيح رواية صحيحة: لا يؤدي زكاتها إلا أحميت له، إلا جعلت صفائح فأحميت في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر لا يمكن أن يحتمل أن يرى سبيله إلى الجنة بحال من الأحوال. فمن كان يمكن أن يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار ليس بكافر. وهذا من أقوى الأدلة في الرد على من يزعم تكفير تارك المباني كلها، أو يجعلها مسألة خلاف بين أهل السنة والمرجئة، ويحكم بالإرجاء على من قال بأن الباخل بالزكاة مع إقراره بوجوبها يخرج من الملة. ما هو الحديث ده اللي أنا قلت عليه في الذهب والفضة؟ ما وما من صاحب إبل إلا بطح لها بقاع قرقر فتمر عليه بأضلاك أو فرما كانت فتمر عليه تطأه بأقدامها ويعني بأضلافها، وكلما انتهى أولاها عاد عليه، كلما انتهى أخراها عاد عليه أولاها، فيفعل به ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وذكر في البقر والغنم مثل ذلك. بتاع الإبل هيعذب بأنه هيمشي، الإبل هتمشي عليه، ذهب وفضة ده هيحمل، واللي عنده ذهب وفضة هيحمل، كل واحد يعذب بالمال اللي هو باخل به. طبعا بقى يحملون هذا الحديث على تأويلات مستكرهة باطلة قطعا من جنس تأويلات الجهمية للأحاديث، يقول لك هذا في منع الحق غير الزكاة كحق الضيف، اللي الجمهور بيقولوا عليه مش واجب. ولو واحد بقى يعدل 50,000 سنة علشان منع حقا مختلفا فيه، ولا منع يعني، ده كلام باطل قطعا، فضلا عن أنه مصادم للروايات الصريحة أنها إيه؟ ما لا يؤدي زكاتها، فحقها دي ما تنفعش تحمل على حق سوى الزكاة، لأن الرواية تشرح الرواية. وكما ذكرنا، لأن هم أصلوا مذهبا عجيبا، وذلك أن السلف مجمعون على تكفير تارك المباني، وهذا اختراع من هؤلاء المعاصرين لم يسبقهم أحد. والخلاف مع ترجيح أنهم لا يكفرون ما يعني يملأ كتب المذاهب الأربعة، وكلهم يرجح عدم التكفير. اللي عنده روايات هو الإمام أحمد، والراجح عند الحنابلة الكبار هو عدم الإيه؟ التكفير حتى في الصلاة. وإنما يكفرون عامتهم، يكفرون ليس بالبخل المجرد ولا بالترك المجرد للصلاة، وإنما يكفرون بعرضه على القتل، وهذا في الصلاة، لأن في الزكاة مش هيعرض على القتل، هيتاخد إيه؟ ماله، نصف ماله الزكاة ونصف ماله، على الصحيح من أقوال العلماء. وعند القول الثاني هيتاخدوا زكاته بس، الشافعي ما بيقولش ياخد، لأنهم قالوا إن التعزير بالمال إيه؟ منسوخ، فقالوا يعاقب بقى بأي عقوبة بس هياخد ماله، هياخد مال الزكاة أقصد. هذا مما يدل على يعني ضعف هذا القول أصلا بترجيح ذلك، فضلا عن النقل الإجماع هذا باطل. وأبطل هذا الباطل ما يعني ذكره أحدهم، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بقى غفر الله له، في أن في كتاب اسمه البرهان على يعني تكفير على أن تارك الأركان الأربعة وترك العمل تارك لأصل الإيمان، بيدعي بقى إجماع السلف على تكفير من لم يكفر هؤلاء. ده العجب، اللي واحد كأنه لم يقرأ في كتب السلف وكتب التفسير والحديث، وادعائهم بقى كل المشكلة عندهم الحديث ده، إن أبو بكر إنه عشان أبو هريرة قال وكفر من كفر من العرب، فقال عمر أتقاتل كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله. فبيحملهم إن كل إن الحديث هو في هؤلاء فقط، وكفر من كفر من العرب، هي كفر من كفر من العرب، عامة العرب الذين كفروا باتباع مسيلمة والأسود وسجاح وغيرهم من مدعي النبوة، ومن رجع منهم إلى عبادة الأوثان وترك الصلاة والزكاة وترك الدين، حتى لم يكن يسجد لله عز وجل في مسجد إلا في 3 مساجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الكعبة ومسجد جواثة، مسجد عبد القيس في جواثة في البحرين، والناس تركت الصلاة في كل الجزيرة العربية، والمسلمين بقوا مغلوبين والكفار بقوا ظاهرين. ثم تحمل الحديث اللي في المرتدين، الجزء الأول منه في المرتدين، والتانيين دخلوا في غمار ذلك، لكن حقيقتهم عند الجمهور أهل بغي، وعند شيخ الإسلام طائفة ثالثة. طائفة ثالثة دي نيجي اللي هي بيجعلها ابن تيمية رحمه الله الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، اللي بيقول ليسوا كالكفار المرتدين ولا كالبغاة الخارجين على الإمام لتأويل سائغ. التفريق ده له أثر في الأحكام، له أثر عند البعض. الجمهور يرون الطائفة الممتنعة من الشريعة من البغاة، لأنهم بينصوا على أن البغاة خرجوا على الإمام لحق من حقوق العباد أو من حقوق الله، ولذلك كمنع الزكاة يرون ذلك من البغي عند جماهير العلماء. الفرق عند شيخ الإسلام المتأكد والصحيح هو استحقاق هؤلاء للذم والعقوبة الدنيوية والأخروية، وعدم استحقاق البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ، خارجين عنه أو عليه. إيه الفرق؟ خارجين عنه يعني عن الطاعة، ما بيقوش يسمعوا الكلام، مثل معاوية رضي الله عنه وطلحة والزبير، ماشي كده؟ خارجين عليه يبقى عايزين يخلعوه، وهو معاوية لغاية التحكيم لم يكن يزعم أنه يريد خلع عليه، ولكن يطلب القصاص من قطرة عثمان. ولا طلحة والزبير أشاروا من قريب أو بعيد إلى الخروج إيه؟ لخلع عليه، ولا عائشة رضي الله عنها. وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم تكفير أحد من هؤلاء. طب مانيع الزكاة، قلنا ما فيش ولا رواية بعد البحث والتحري تدل على أن أبا بكر عامل مانع الزكاة معاملة المرتدين. طبعا احنا عارفين أن أبو بكر رضي الله عنه سبى من المرتدين، وهذه المسألة عدها البعض ممن عقد الإجماع عليها، لكن الحقيقة أن يعني المسألة دي فيها نظر من جهتين. أولا هناك خلاف في قتل المرتدة، طيب أبو حنيفة اللي بيقول بقتل بعدم قتل المرتدة المرأة النساء كلهم، فإنهم يقولون بعدم جواز معاشرتها، بس هتتحبس ولا ينتفع بها لغاية ما إيه يترجع يتموت، والجمهور يقولون بقتلها، فالإجماع فيه هذا المأخذ. ثانيا لا شك أن أبو بكر سبى، طيب بنقول إيه اللي خلاهم ما يقتلوهاش إذا كان هذا هو الرجح، وفي رواية ثابتة عن أبي بكر رضي الله عنه حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاستتبوها ثلاثا فإن أبت وإلا فاضرب عنقها، زي ما في الرجل تماما. الحديث ده حسنه ابن حجر وقال ده نص في موطن النزاع. ما قلنا ما فيش نص انه سبق من مانع الزكاة، هو لا شك سبق من ايه، من المرتدين، وده اللي بيقولوا ان هم انعقد الاجماع على ايه، على خلاف. احنا بنتكلم هنا بقى، وحتى علي رضي الله عنه استولد ايه الحنفية التي ولدت له محمد ابن الحنفية. الموضوع ده جه ازاي؟ جه بان هم النساء دول والاطفال دول سبوا، اولا الاطفال، اطفال المرتدين لهم احوال، اللي ولدوا على الاسلام فالصحيح انه لم تصح منهم الردة بردة ابائهم، يبقى دول اصلا ايه مسلمين، وبالتالي لا يجوز سبيهم. دول هيتاخدوا من ابائهم المرتدين دول ويوضعوا عند ناس مسلمين يربونهم كأحرار. طب واللي ولدوا في الردة، ولدوا بعد الردة، يبقى دول كفار لأنهم ليس لهم أب ولا أم مسلمين، وبالتالي دول إذا وقعوا في يد المسلمين وقعوا وهم إيه كفار، مع خلاف بين أهل العلم في هذا الطفل ابن مرتدين، ابن أب وأم مرتدين، يحكم عليه بالردة أم بالكفر الأصلي؟ الصحيح أنه يحكم عليه بالكفر الأصلي، ولو سبي يبقى وقع السبي صحيحا، لأنه كافر حربي لا يجوز قتله ويجوز سبيه كما في سائر الكفار الحربي. معنا كده؟ طيب النساء إذا سبين ثم أسلمت وهي في الأسر، الصحيح أن ذلك لا يمنع سبيها، بمعنى إيه؟ أنها وقعت في ملك المسلمين وحيقتلوها قبل ما يقتلها إيه؟ تابت وأسلمت، يبقى هذا لا يسقط ملك المسلمين عنها. ومن تأمل أفعال الصحابة في هذا الباب علم صحة ما قلنا، من أن السبي ده مش من الخلاف في سبي المرتدة وعدم ذلك، هي وقعت في ملك المسلمين ثم أسلمت بعد أن وقعت في ملك المسلمين وقسمت ولم تقتل لأنها أسلمت، مش هترجع حرة تاني، وقعت في أيديهم مرتدة، وقعت في أيديهم وهي مرتدة، وبعدين ظلت على ردتها إلى أن تمت القسمة وبعد ذلك أسلمت، أو جمع رضوها على السيف فأسلمت، فده لا يسقط حق الغانمين فيها في أنها مملوكة لهم، وده اللي عملوا عليه ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولذلك استولد منها أبا حنيفة واستجاز أن يطأها بملك اليمين، استغفر الله، محمد بن حنفية. فالأمور دي اختلطت بقى كتير. طب حد عنده نص أن أبا بكر رضي الله عنه سبى مانع الزكاة، ولا سبى ولا غنم أموالهم وقسمها؟ الكلام كان على المرتدين الذين اتبعوا مسيلمة وأمثالهم ممن رجعوا إلى عبادة الأوثان أو اتبعوا الأنبياء الكذبة مدعي النبوة. طب يبقى إن ابن تيمية رحمه الله يجعل هذا الباب هو من باب قتال الخوارج، يجعله من باب واحد، طائفة امتنعت من الشريعة من شرع الإسلام الظاهرة المتواترة، والنقل عن الخوارج أكثر، يتفقون عدا الطائفة التي حكمت بردتهم، ردة الخوارج من أهل الحديث، وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أهل الحديث على القول بتكفير الخوارج، بعض أهل الحديث. المسألة دي مسألة فيها خلاف، ولكن خلاف ضعيف. لماذا؟ سيرة علي رضي الله عنه فيهم، سيرة علي رضي الله عنه هي التي تعلمنا قتال أهل البغي بأنواعهم. الخوارج اللي خرجوا على حق لله حين منعوا القصاص، لأنهم قالوا له إيه؟ لما قال لهم أفيدونا بقتل عبد الله بن خباب هيقيم عليه القصاص، قالوا كلنا قتله. إذن طائفة ممتنعة عن حق من حقوق الله. ليه؟ عشان بيقولوا إيه؟ إن دول كفر مرتدين، فاستباحوا دماء المسلمين وامتنعوا من إنفاذ القصاص عليهم. فعشان كده ده حق لله وحق للمخلوق. يستحلوا دماء المسلمين؟ بيستحلوها، بس التأويل مش بيستحلوها مع علمهم بتحريمها، هما بيستحلوها بتأويل التكفير. سلوك علي رضي الله عنه في الخوارج لا يشك عالم أنه لم يكن يكفرهم، حتى ابن تيمية ناصص على ذلك. سلوك عليه في الخوارج يدل على أنه لم يكن يكفرهم. ليه؟ لأنهم ابتدعوا بدعة التكفير دي وهم لسه في جيش علي. فعلي رضي الله عنه ناظرهم، وابن عباس ناظرهم، كل مرة يرجع نصهم ويرجع نصهم، ويتبقى بقية. قال لهم إيه علي؟ لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا، وأن لا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما قتلتم معنا، وأن لا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما ومالا حراما. فلما سفكوا الدم الحرام قاتلهم علي رضي الله عنه، ورأى أن قتالهم هو الأولى والأفضل والأحب إلى الله من قتال أهل الشام. طب قتال إزاي بتقول عليهم بغاة؟ ما بنقولش عليهم بغاة، إن هم مش فسقة، ده المتفق عليه، إن دول مستحقين للعقوبة والذم. ما يتقال ما البغاة ليسوا فساقا، إنما يقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذلك أجمع أهل السنة على عدالة معاوية وعمر بن العاص ومحمد وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن طلحة السجاد وكل هؤلاء، وعدالة طلحة والزبير، بل أنهم قتلوا شهداء. البغاة طلعوا تأويل سائغ، الخوارج تأويل غير سائغ. تأويل البغاة خرجوا بتأويل سائغ على الإمام. وأما الطائفة الممتنعة وهي عند الجمهور نوع من البغاة أشد بغيا، يفسقون ويضللون ويقال عنهم أنهم كلاب النار. الخوارج ومانع الزكاة اللي تقتل منهم طبعا، الباقي اللي ربنا أنقذه رجع، خلاص رجع. من أي الزكاة دول أصروا بغاة فساق، هم بالضبط كده بغاة وفساق، أصروا على القتال، عشان أصروا على القتال وقتلوا لغاية ما يعني غلبوا في هذا الباب. لما سألوا علي بن أبي طالب عن الخوارج أكفار هم، فقال من الكفر فرض، وقال إخواننا بغوا علينا زي ما قال على أهل الشام، إخواننا بغوا علينا. فإذا يقصد طب إزاي تقال إخواننا؟ لأن هم عندهم أصل الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم طب اللي بيجعلوا هذا الباب أصل فيه أن الرسول قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات في صحيح مسلم، قال فينظر في الفوقة فلا يرى شيئا فينظر في الريش فلا يرى شيئا فيتمارى في الفوقة. وقال في الذين يؤخذون من ذات الشمال إنك لا تدري ما حدث بعدك، قال فلا ينجو منهم إلا مثل همل النعم. إذن في ناس هتنجو من هؤلاء المبتدعين اللي بيؤخذ بهم ذات الشمال. من هنا قلنا أنه لا يصح تكفير هؤلاء المبتدعين بالعموم، ولا يعني تكفير عن أعيانهم، لأنه ربما يكون هو من هذا القليل الذي بقي فيه شيء من الدين، وربما أن يكون من هذا من همل النعم، النعم الذين يعني الهمل ده همل النعم اللي بيبقى في آخرها من كتر ما هو تعبان فيبقى متأخر عنها خالص، وده بيبقى القلة، لأن لو كلهم تعبانين هيمشوا مع بعض، لكن همل النعم ده اللي مهمل في الآخر مش قادر يمشي فبيبقى بعيد عنهم. فهؤلاء قلة لا ينجو منهم إلا القليل، ده يوم القيامة. وبالتالي فالنزاع بين أبي بكر وعمر هل كان في التكفير؟ لا، لأن أبا بكر أقر عمر على لا إله إلا الله، ولو كانت حابطة لا قال له لم تعد موجودة، مش كده؟ طب أبو بكر قال له عمر إيه؟ قال له فإن الزكاة هي حق المال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. من قال لا إله إلا الله عصى مني ده انما ما له نفسه الا بحقها. اذن هو بيقتلهم من باب الناس اللي تركوا لا اله الا الله ولا من باب اللي تركوا حقها؟ يبقى اذن هو بيقول الا الاستثناء مش الاصل. ده دليل على ان ابو بكر يرى صحه ايه الاصل بتاعهم لا اله الا الله، وان ابو بكر لم يكن يكفر ترك الزكاه، وقلنا انه لم يصح انه سبى منهم، لكن انه سبى من المرتدين ده بالتاكيد. واتفق العلماء على عدم سبي الخوارج، سبي نساء الخوارج واطفالهم، واختلفوا في الغنيمه. ابن تيميه عشان ترجح لديه ان عليا غنم اموال الخوارج وخمسها وافتى هو بذلك في التتار، ان كل ما غنم من التتار يخمس ويقسم قسمه الغنيمه. والمنقول عن علي رضي الله عنه روايتين، الروايه اللي هو اعتمد عليها دي روايه منقطعه الاسناد انه خمس، والروايه الثانيه انه لم يخمس ما اخذ من الخوارج، وده الصحيح زي ما اجمعوا على ان ما اجمع من يعتد به من اهل العلم المعتبرين على ان البغاة لا تخمس اموالهم ولا تسبى نساؤهم وذراريهم. فالجمهور الائمه الاربعه ومن بعدهم اللي بيجعلهم الخوارج ومن منع الزكاه كذلك داخلين في ذلك، يجعلهم لا تغنم اموالهم ولا تسبى ذراريهم، وهذا هو الثابت عن علي رضي الله عنه. فهمنا كيفية القتال كالبغاة عند جماهير العلماء. ابن تيمية عنده الفرق في جواز الإجهاز على جريحهم، جواز قتل الواحد المنفرد منهم، جواز قتل الأسير، وجواز اتباع المدبر سواء كانت لهم فئة أو لم تكن لهم فئة. ويقول والفرق الثاني أن له غنيمة الأموال، الكلام ده أفتى بيه في التتار اللي هو جعلهم من جنس هؤلاء. ولكن الواحد منهم ينظر فيه اللي ثابت ردته يبقى يعامل مرتد. هو قال ان التتار دول فيهم انواع كثر، كفار اصليون ومسلمين مرتدون، مسلمين ارتدوا، كانوا مسلمين وارتدوا، ومرتدين عن بعض الدين وتاركين لبعض الدين، تاركين للصلاة مثلا، تاركين للزكاة، قال يعامل كل منهم بما يستحقه. لكنه يجوز قتل الواحد المنفرد، مش بيوجب قتل الواحد المنفرد. المسلم منهم اللي تارك بعض الدين وليس خارجا وظل على ردته، فهذا الذي يجوز ابن تيمية قتله. والصحيح عند الجمهور لا يقتل المقدور عليه منهم طالما لم يكن مرتدا، وده اللي ماشي مع الأصول. الفرق بين تارك بعض الدين ومرتد عن بعض الدين؟ تارك بعض الدين ما بيصليش من الاول وما بيزكيش من الاول، واخد بالك، بيصوم رمضان ويسيب صوم رمضان. المرتد عن بعض الدين كان مع المسلمين مع المماليك وامثالهم، ولما جم التتار راح جاي لاحق بيهم، كان بيصلي ويصوم زمان، ودلوقتي بقى ايه؟ بطل يصلي ويصوم زي ما هو، وبطل يدفع زكاة زي ما عامة التتار، مشي معاهم خلاص، زي بالظبط كده اللي بيروحوا شعوب أوروبا دلوقتي واختلط بيهم، يسيب الصلاة عادي، يعيش مع واحدة من غير جواز عادي. ما بنقولش ان ده كفر طالما لم يستحله، لكن ده بيكثر فيهم ذلك. ابن تيمية بيقول عن التتار وصوم رمضان فيهم أكثر من الصلاة والزكاة، يعني كتير منهم بيصوم رمضان من زمان، والحكايات موجودة لغاية النهاردة. انتوا تلاقوا ناس ما بتصليش كتير، وتلاقوا قليل اللي بيصوم في ايه، اللي يفطر في رمضان، معظم الناس حتى الفجر يصوموا في رمضان، يصوموا غير صلاة. ها؟ يصوموا غير صلاة، بيصوموا من غير صلاة احيانا فعلا من ايام التتار، وفي طبعا بيصلي ويفطر ده قليل. طب لو هو من مانع الزكاة لكن حارب مع مدعي النبوة، اللي دخل في جيش مرتدين يبقى حكمه، بيقاتل معاهم يبقى حكم حكمهم قولا واحدا. بس ده ما حصلش، عشان بس ما تقعدش تسأل أسئلة ملهاش لازمة. ما فيش حد من مانع الزكاة قاتل مع المرتدين، اللي حصل ان هم كانوا بيقاتلهم عشان فلوسهم، التانيين بيقتلوا عشان نبوة مسيلمة وامثالهم او عشان العودة الى عبادة الاوثان. عايز اقول تكفير تارك المباني اللي بالقصة دي يعملوا ايه في من افطر في رمضان والرسول صلى الله عليه وسلم امره بالقضاء والكفارة؟ يبقى مش عارفين يعدوها منين. عشان كده بيأولوا التأويلات الباطلة اللي هي مع ان المسألة فيها خلاف ما بيبدعش المخالف، لكن انتشر عندهم للأسف الشديد عشان عمدة عدم التكفير احاديث الشفاعة، وفيها لم يعمل خيرا قط، ودول مش راضين. يقول لك ايه الرواية دي شادة يا سيدي، دي رواية في الصحيح متفق عليها، ما فيش حد من اهل العلم استدركها على الامام مسلم، وزيها رواية البخاري المتفق على صحتها في البخاري ومسلم بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. يقول لك دي رواية شاذة، انتوا ألفتم اخترعتم. للأسف جاءت تلاقوا الكلام ده موجود في كتاب الدكتور صفر، واحد تلاقوه موجود في كلام موجود في الكتاب بتاع الدرر السنية قديما، واحد تلاقوه موجود عند بتوع أكاديمية زاد بيدرسوا الكلام ده كده كأنه حاجة مقررة ان الرواية دي شاذة. انتم ابتدعتم حين قلتم كذبتم قول النبي عليه الصلاة والسلام بزعمكم رواية متفق على صحتها، ما حدش استدركها على البخاري ومسلم، ولا جبتوا مين الراوي اللي ضعيف فيها، دول أئمة كبار كلهم. بعدين انتوا عشان خالفت هواكم في تكفير تارك جنس العمل وتكفير تارك المباني رحتوا جاي قايلين ايه شاذة. من اين الشذوذ؟ متفق على الرواية، رواية متفق على صحتها اللي هي بتاع بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. اخ يقوم بقى عايزين يتزنقوا في حاجة تانية، يقولوا لم يعمل خيرا قط معناها في اخر الزمان اللي بعد رفع التكاليف. اللي بعد رفع التكاليف يعني الناس ما تعرفش لا صوم حديث صلة، مش كده؟ حديث حذيفة قال يأتي على الناس زمان لا يدرى فيهما صلاة ولا صوم ولا صدقة، غير أن قوما يقولون لا إله إلا الله، يقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فقال صلة لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله بغير صلاة ولا صوم ولا صدقة، فضرب حذيفة في صدري وقال تنجيهم من النار. هم دول حيخشوا النار وهم ما فيش في زمانهم معرفة بالصلاة والإيه والصدقة والزكاة، يبقى إزاي هم مكلفين بها؟ يبقى إزاي هيعذبوا على تركها؟ لم تبلغهم. وبالتالي وبالأولى المحرمات الأخرى، لأن الصلاة دي أول حاجة الناس بتتعلمها. يعني كان في أمم شعوب طبعا وجد فعلا في زماننا ده قريب، يعني من يعرفون لا إله إلا الله ما يعرفوش غيرها خالص، ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حرمة زنا ولا حاجة. أخ كان بيقول للولاد الصغيرين في أحد مهنات القغاز، بس دلوقتي خلاص الحمد لله تعرف، لكن بعد ما تحرروا من الروس بسنتين ثلاثة كده كانوا بيقولوا لهم النبي بتاعك اسمه إيه؟ قالوا جيسوس المسيح، ما يعرفوش محمد رسول الله، فقعد يعلمهم ويقبلوا وهم على لا إله إلا الله ومعتقدينها لا إله إلا الله وإن إحنا مسلمين. ولا وبتوع البوسنة كانوا بيقولوا لنا قبل ما تحصل الحرب إحنا ما كناش نعرف إن الواحد يعيش مع واحدة حرام، إحنا نعرف الزنا اللي هو اللي فتح محل للبغاء، وغير كده ما بقاش حرام. يبقى زي الجواز المساكنة دي اللي عايزين يقولوها. فالأمر ده فعلا وارد جدا إن الناس تجهل هذه الأشياء، فما عندهمش غير لا إله إلا الله، دول مش هيخشوا النار. الحديث قال تنجيهم من النار ما قالش تخرجهم، لأن دول لم يكلفوا بذلك. فلما تقول ده آخر الزمن، الأحاديث اللي احنا بنتكلم عليها هي في خروج عصاة الموحدين. هيبقى إزاي عاصي وهو لم تبلغه الفرائض ولا المحرمات؟ مش هيبقى عاصي. دول زي الصحابة اللي بلغتهم لا إله إلا الله قبل نزول الفرائض وماتوا على ذلك، زي ياسر وسمية وأمثالهم ممن لم يدرك الفرائض. فدول على حال كمال الإيمان الواجب لأنهم آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة. وهل من خير أعظم من الصلاة؟ خاصة اللي بيقول بقى لم يعمل خيرا قط إلا الصلاة، ده بيشترط الصلاة الخمس لأنه بيكفره بترك إيه؟ صلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث أقوى على الأكثر وما عليهاش دليل الثلاثة. كويس كده؟ يبقى راجل بيحافظ كل يوم على الصلوات الخمس ويتقال عنه في القيامة لم يعمل خيرا قط، يطلق هذا ويقصد أنه إلا الصلاة؟ عجيب عجيب والله. وبعدين أنتم ما التزمتوش بالمذهب بتاعكم على فكرة، الحنابلة بيكفرهم إذا ورد على السيف، وخليكم مسكين فيه. يبقى كلامكم صح، لأن إذا ورد على السيف ويقول مانيش مصلي ده بالتأكيد جاحد لوجوب الصلاة، أو على الأقل معاند لربنا وآبي زي إبليس. لكن إن هو يترك الصلاة دون أن يدعوه أحد من الأئمة من الحكام ولو سنوات، هذا لا يكفر إلا قلة قليلة من المكفرين من الحنابلة، وإلا فجمهور المكفرين يكفرونه إيه؟ إذا دعي إليها فأبى. وابن تيمية اللي مرجحه ده الكلام ده في الكتاب الشرح العمدة، وهو ابن تيمية بيقول إذا عزم على الصلاة في المستقبل لم يكفر باطنا، لأن ابن تيمية عنده إن تارك الصلاة لا يصلي أبدا، مش يصلي ويترك، أنه من المنافقين المخلدين في النار النفاق الأكبر. وده قول لم يسبق له فيما أعلم، فيما أعلم أنه يجعلهم كذلك، هيحكم عليهم بالإسلام في الظاهر، يعني يتورثوا ويزوجوا وما ينفسخش النكاح بترك الصلاة بس المجرد، لأنه يحكم عليهم النافق، وبيشترط أنه ما يكونش ناوي يصلي في المستقبل، لأنه إذا عزم على الصلاة فهذا عمل يمنع أن يكفر به. بيكفروا باطنا، لكن بيكفروا باطنا في حالة ما يصليش خالص ولا عازم على الصلاة. عازم على الترك، يعني هو ما عازم ان يفضل يترك، فده اللي بيكفروا باطنا لا ظاهرا. وفي الحقيقة ده خلاف قول جماهير العلماء اللي بيكفروا. اما الراجح عند الحنابلة عند الكبار منهم كابن بطة وابن قدامة طبعا، يعني ومن تبع ابن قدامة يرجحون عدم التكفير. الرواية الثانية عن الامام احمد انه ليس بكافر. حكم العموم ايه؟ ما هو باطنا بترك الصلاة. هتكلم عن عموم. عموم ايه؟ هتكلم فيها عن عموم ان ترك الصلاة باطنا من داخله مش هيصلي بكافر. ما هو بيقول لو هو قال كده. وهو بيتكلم على النفاق مش هيكفره ظاهرا يعني. سبحانك اللهم وبحمدك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.